Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وصلنا في درسنا إلى نواقض الوضوء، وقال المؤلف رحمه الله: والأصل في هذا الباب قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي، وصحة الآثار في ذلك. هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء، وهو الخارج من السبيل، أي من مخرج البول أو الغائط، من بول أو غائط أو ريح أو مني أو مذي بالذال أو ودي. الفرق بينهم أن المني معروف هو خروج الماء دفقا بلذة، والمذي سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة، عند اشتداد الشهوة ثم انكسارها. والودي بالدال سائل أبيض يخرج عقب البول، يعني يكون مرتبطا بالبول، وكلاهما نجس، سيأتي كلام عن هذا إن شاء الله. أما المني سيأتي كلام أنه طاهر لكن خروجه موجب للغسل. أما المذي بالذال هو نجس وينتقض به الوضوء، إلا أن نجاسته مخففة، أي أنه يكفي إذا أصاب اللباس النضح، يعني الرش على اللباس. وأما الودي فحكمه حكم البول تماما. فإذا هذه التي تخرج من السبيل هذه تنقض الوضوء بالاتفاق كما قال المؤلف. قال: واختلفوا فيما عدا ذلك سبع مسائل. المسألة الأولى: اختلفوا فيما يخرج، اختلف علماء الأنصار في انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد النجس على ثلاثة مذاهب. اعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، وهو أبو حنيفة، ولهم من الصحابة السلف، فقالوا: كل نجاسة تسير من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء، كالدم والرعاف الكثير والفصل والحجامة والقي. ثم ذكر قول العلماء. واعتبر قوم آخرون مخرجين الذكر والدبر، فقالوا: كل ما خرج من هذين السبيلين وهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج. وهذا هو القول الراجح، أن ما كان خارجا من السبيلين فهو ناقض للوضوء مطلقا على أي وجه خرج. كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء مطلقا على أي وجه خرج، هذا هو القول الراجح في المسألة، سواء كان بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو وديا أو دما. وسيكون هذا إذن الناقض الأول، أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. لكن الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف ونحوها هي محل خلاف بين العلماء، هل ينتقض بها الوضوء أم لا. فمنهم من قال ينتقض الوضوء بخروجها، ومنهم من قيد ذلك بالكثير عرفا، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وأشار إلى هذا المؤلف، قال: لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح، وطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات، وأشار إلى أدلة في هذا وأن حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ومن جهة النظر أنها فضلات تخرج من البدن فأشبهت البول والغائط. والقول الثاني في المسألة أن الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بولا أو غائطا، خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بولا أو غائطا، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الشافعي ورواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختارها أيضا الشيخ محمد العثمين رحمه الله تعالى، وذلك لأن الأصل عدم النقض، ولم يثبت دليل يدل على انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين. فما الدليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ ليس هناك دليل الحقيقة، الأصل عدم النقض. وأما حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وضعفه بعض أهل العلم، ولكن الحق أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن أو الصحيح، لكن على تقدير ثبوته ليس صريحا في انتقاض الطهارة بالقين. لماذا ليس صريحا؟ من يمكن استنبط لنا الجواب عن هذا؟ نعم، نعم، لأنه مجرد فعل، والفعل ليس صريح الدلالة في النقض كما هو مقرر عند الأصوليين، وإنما غاية ما يدل عليه هذا الفعل استحباب الوضوء من القي، لكن ليس صريحا في أن القي ينقض الوضوء فضلا عن الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه كما ذكرنا في الدرس السابق أنه حريص على أن يكون دائما على طهارة، ولهذا لما حجة الوداع لما نزل وبال في الشعب توضأ، مع أنه يعني في الحج وفي سفر وهو يعني الإمام للناس، ومع ذلك توضأ لأنه حريص عليه الصلاة والسلام على أن يكون دائما على طهارة. فكونه عليه الصلاة والسلام يتوضأ من القي لا يدل على أن القي ينقض الوضوء، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام طلبا لكمال الطهارة، فهو يدل على يعني غاية ما يدل عليه استحباب الوضوء من القي. وأما قوله أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، فهذا قياس مع الفارق، لأن البول والغائط مخرجهما من السبيلين، قد ورد النص فيهما وقام الإجماع عليهما، خلاف خروج هذه الفضلات من غير السبيلين. والصواب إذن أن خروج الدم ونحوه من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء، إذ لا دليل يدل على النقض. ولكن ليس معنى ذلك أن الدم ليس بنجس، يعني فرق بين مسألتين، فالدم نجس في قول جماهير علماء الأمة، لكنه يعفى عن يسيره، قد حكي إجماع المتقدمين على نجاسة الدم، وقيل إن خلاف من خالف خلاف بعد انعقاد الإجماع على نجاسة الدم. فالصحيح إذن أن الدم نجس لكن يعفى عن يسيره، لكن خروجه غير ناقض للوضوء. أما خروج البول والغائط من غير السبيلين، هل هذا متصور؟ نعم متصور، خاصة في الوقت الحاضر أحيانا تجرى عملية استئصال للقولون ويجعل مخرج فتحة في أسفل البطن للبول والغائط، فهذا ينقض الوضوء، لكن يكون صاحبه حكمه حكم صاحب السلس، يكون حكم صاحب السلس وصاحب الحدث الدائم، يعني أنه يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، وإلا أن خروجه من غير السبيلين ناقض للوضوء لأنه ما دام بولا أو غائطا. فهذا هو يعني تحرير كلام أهل العلم في هذه المسألة. والمؤلف يعني ذكر احتمالات ثلاثة وحكى الأقوال في هذه المسألة، ثم قال: المسألة الثانية، اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب، فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله أو كثيره الوضوء، وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك، وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل، فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل، وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور. إذن الأقوال ثلاثة: قوم أوجبوا الوضوء من النوم مطلقا قليله وكثيره، وقوم لم يوجبوا الوضوء من النوم مطلقا لا قليله ولا كثيره، وقوم فرقوا بين القليل والكثير. وقال ثم ذكر الأقوال بعد ذلك في هذه المسألة، ذكر أقوال العلماء، قول من قال بأنه ينقض مطلقا، قول من قال بأنه لا ينقض، قول أبي حنيفة وأصحابه أنه لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. ثم قال: وأصل اختلاف في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك، ومن حديث ابن عباس: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، وأيضا حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا في الصحيحين. قال: هذه آثار ثابتة، وهناك أحاديث ظاهرها أن النوم حدث، ومن حديث صفوان بن عسان: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم، ولكن ننزعها من جنابة. فهذه الأحاديث ظاهرها التعارض، فحديث أنس مثلا يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، حديث صفوان بن عسان يدل على أن النوم ينقض الوضوء. قال: لما تعارضت هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين، مذهب الترجيح ومذهب الجمع. مذهب الترجيح: إما يرجع حديث صفوان فيقول أن النوم ناقض الوضوء، أو يرجع حديث أنس ويقول أن النوم غير ناقض للوضوء. أما الجمع فحمل حديث صفوان على النوم المستغرق المزيل الشعور، وحديث أنس على النوم اليسير يعني النعاس، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. إذا القول الصحيح في المسألة أن النوم إن كان مستغرقا يزول معه الشعور بحيث لو خرج من الإنسان شيء لما أحس به فهذا ينقض الوضوء لحديث صفوان بن عسان. أما إذا كان النوم يسيرا غير مستغرق، يسيرا غير مستغرق وهو النعاس، بحيث لو خرج من الإنسان شيء لأحس به فهذا لا ينقض الوضوء لحديث أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي رواية أخرى: كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولحديث معاوية: العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، وله طرق وشواهد متعددة، ولذلك حسنه المنذري وابن الصلاح والنووي. ومعنى وكاء السهي: الوكاء الخيط، والسهي حلقة الدبر أي غطاء الدبر، والمعنى أن الإنسان إذا كان مستيقظا فإنه يتحكم في نفسه ويتحكم بما يخرج منه، لكن إذا نام نوما مستغرقا استطلق الوكاء فلم يعد يتحكم في نفسه ولم يحس بما خرج منه، وهذا هو وجه كون النوم ناقضا للوضوء. فإذا النوم مظنة لخروج الحدث من الإنسان وليس هو في نفسه حدث، النوم ليس في ذاته حدث لكنه مظنة لخروج الحدث، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة. ولذلك إذا كان النوم يسيرا فإن الإنسان يتحكم في نفسه ويحس لو خرج منه شيء، لكن إذا كان مستغرقا يزول معه الشعور فإنه مظنة لأن يخرج منه شيء ولا يحس به. إذن هذا القول بالتفصيل هو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم من شيخ الإسلام تيمية ومنهم شيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى أجمعين. فيقولون النوم إذا كان مستغرقا يزول معه الشعور كان نقض الوضوء، إذا كان نعاسا لا يزول معه الشعور فإنه لا ينقض الوضوء. وعلى ذلك من يأتي للجمعة، بعض الناس يأتي للجمعة مبكرا وينام، إذا كان نوما يسيرا غير مستغرق نقول لا يلزمك أن تتوضأ، لكن لو كان زال معه الشعور حيث لا يدري هل هو في المسجد أو في غير المسجد، زال معه الشعور واستغرق في النوم، هنا لا بد من أن يتوضأ. أيضا في حكم النوم المستغرق زوال العقل بالجنون، زوال العقل بالجنون. فلو أن إنسانا جن، وعلى الناس مثلا مصاب بالصرع، صرع مثلا وبعدما توضأ وزال معه الشعور ثم أفاق فينتقض وضوءه قياسا على النوم المستغرق. وهكذا أيضا إذا أغمي عليه، إذا أغمي عليه انتقض وضوءه أيضا. وقد حكي اتفاق العلماء على ذلك، حكي اتفاق العلماء على أن من جن ثم أفاق أو أغمي عليه ثم أفاق فقد انتقض وضوءه. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه القيم المغني الذي لا يستغني عنه طالب علم، قال: أما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر ونحوه بما يزيل العقل فينتقض الوضوء، أو قال فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا، لأن في إيجاب الوضوء على النائم تنبيها على وجوبه ما هو آكد منه. إذن من أغمي عليه، بعض الناس مثلا يغمى عليه بعدما توضأ، أتى للمسجد وأغمي عليه ثم أفاق، فهذا ينتقض وضوءه، عليه أن يعيد الوضوء. بعض الناس مثلا يخفض معه السكر فيصاب بإغماء ثم يعني يعطى شيئا من السكر فيفيق، هذا ينتقض الوضوء. إذن الإغماء والجنون والنوم المستغرق كلها تنقض الوضوء. السكر ألحقه الموفق أيضا بما ينقض الوضوء، والسكر إذا زال معه العقل الكلي لا شك أنه ينقض الوضوء، لكن إذا لم يزل معه العقل الكلي فإنه أحيانا كما يعني ذكر بعض أعضاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن من يقبل عليهم من السكارى الذين اعتادوا السكر يكون معهم شيء من العقل، يعني لا يزول عقلهم بالكلية، لكن يكون عندهم شيء من التخليط، فهل هذا ينتقض وضوءه مثل هذا السكر أم لا؟ المسألة يعني محل نظر واجتهاد، لكن إذا كان لا يتحكم في نفسه وإذا خرج منه شيء لما أحس به أو لما أدرك معناه ولا ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه فهو إلى انتقاض الوضوء أقرب، لأنه حتى ولو أحس به ربما يكون إدراكه خفيفا حيث لا يهتم بخروج الخارج منه لضعف الإدراك، لأنه مهما كان يؤثر السكر على العقل وعلى إدراك الإنسان، فالأقرب أنه ينقض الوضوء مطلقا. إذن هذا فيما يتعلق المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال: اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة. لمس اليد المرأة ورد فيه قول الله عز وجل: أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. فما المقصود بقوله أو لمستم النساء؟ اختلاف العلماء المقصود بالآية تفرع عن اختلاف العلماء في هذه المسألة. قال المؤلف: ذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء، يعني مقصود اللمس اللمس الحسي. وكذلك من قبلها، لأن القبلة عندهم لمس سواء ارتد أم لم يرتد، وبهذا قال الشافعي وأصحابه، هذا مشهور منها بالشافعية، أن مجرد لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ينقض الوضوء. وذهب آخرون إلى أن إجابة الوضوء من اللمس إذا فارقته اللذة، أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك، وقع بحال أو بغير حال بأي عضو اتفق ما عدا القبلة، وهو مذهب مالك. ونفى قوم إجابة الوضوء لمن مس النساء، وهو مذهب أبي حنيفة، ولكل سلف من الصحابة. إذن عندنا في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أن مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ناقض للوضوء، حتى لو أن رجلا سلم على أمه انتقض وضوءه بناء على هذا القول، وهذا مذهب الشافعية. القول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بدون شهوة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض، وهو مذهب مالك ورواية أيضا عن الإمام أحمد. والخلاف في هذه المسألة كما قلنا هو راجع للخلاف في فهم المقصود بقول الله عز وجل أو لمستم النساء. فمن العلماء من حمل الآية على ظاهرها، قالوا ومما يؤيد ذلك أنه قد جاء في قراءة سبعية أو لمستم النساء، أو لمستم النساء كما جاء في قراءة حمزة. قالوا ويؤيد ذلك أنه روي عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر أن المس هو ما دون الجماع. ومن أهل العلم قال إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، واستدلوا بظاهر الآية وحملوا المس هنا على المس بشهوة، لأن الشهوة مظنة لخروج الحدث فتحمل الآية عليه. أما مس المرأة بدون شهوة فلا معنى لإيجاب الوضوء منه. وأما من قال بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، فقالوا إن المقصود بالملامسة في الآية الجماع، وبهذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل. وتفسير ابن عباس مقدم على غيره، وهذا هو القول الراجح في المسألة، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وأما الآية فالمقصود بها الجماع. وكما قال ابن عباس إن ربكم حيي كريم يكني، المقصود إذن باللمس بلمس المرأة المقصود به الجماع، هذا هو الأقرب والله أعلم. وبناء على ذلك لمس المرأة بشهوة وبدون شهوة لا ينقض الوضوء. ومما يؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ، ولكن في إسنادها مقال. إذن القول الصحيح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة وبدون شهوة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام: أما وجوب الوضوء على من مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة. مجرد أنك تمس المرأة بدون شهوة ينتقض وضوءك، هذا قول ضعيف، قول ضعيف جدا، ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة. ولا روى أحد من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضأوا من ذلك، فلما لم ينقل عنه أنه أمر أحدا من المسلمين بالوضوء منه مع عموم البلوى علم أنه غير واجب. فإذا خلصنا من هذا إلى أن القول الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بدون شهوة، وأما الآية فالمقصود بها الجماع كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ذكر المؤلف أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم، وتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه ولكونه لم يتوضأ. قال أبو عمرو قال نقل عن عبد البر قال أن هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه قال أبو عمر بن عبد البر، وقد روي هذا الحديث من طريق معبد إلى آخر ما ذكر، لكن الحديث فيه في سنده مقال، في سنده مقال. لكن نقول حتى لو لم يثبت هذا الحديث فالأصل عدم النقل، والآية فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، فسر المقصود ب أو لمستم النساء بأن المقصود به الجماع. ننتقل نعم هناك أدلة أخرى نعم، يعني لكن يعني ما تشير إليه عائشة هي التي لمست النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه رد على من قال إن مس المرأة بدون شهوة ينقض الوضوء، ولمست عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ساجدا ووضعت يدها على قدميه وهو يصلي، هذا فيه رد على أصحاب القول الأول، ونحن قلنا إنه قول ضعيف. طيب ننتقل للمسألة الرابعة وهي مس الذكر. قال اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب، منهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه يعني بشهوة أو بدون شهوة، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود، ومنهم من لم يرى فيه وضوءا أصلا وهو أبو حنيفة وأصحابه، ولكل الفريقين السلف ومن الصحابة والتابعين، وقوم فرقوا بين أن يمسه بحائل أو لا يمسه بحائل، وهؤلاء افترقوا، ومنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ، وإلى آخر ما ذكر. إذا مس الذكر فيه أقوال لأهل العلم، فمن العلماء من قال إن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب الحنفية. يقابله القول الثاني أن مس الوضوء ينقض الوضوء مطلقا، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، على أن الرواية عن الإمام مالك كما أشار المؤلف فيها شيء من الاضطراب. القول الثالث أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، ولا ينقض الوضوء إذا كان بغير شهوة، هذا رواية عن مالك. والقول الرابع أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب، وهو رواية عن أحمد. إذن قول بأنه ينقض الوضوء، قول بأنه لا ينقض، قول ينقض إذا كان بشهوة، ولا ينقض إذا كان بغير شهوة، قول بأنه يستحب الوضوء منه ولا يجب. سبب الخلاف في هذه المسألة أشار إليه المؤلف، قال أن فيه حديثين متعارضين، وهما حديث بسرة إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ، قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك. فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض. أما حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقد صححه جمع من الحفاظ، ومن أبرز من صححه الإمام أحمد وابن معين والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري وأصح شيئا في الباب. أما حديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة في لفظ بعدما يتوضأ، فقال وهل هو إلا بضعة منك، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وقد ضعفه بعض العلماء كالدارقطني والبيهقي وصححه آخرون. قال الطحاوي إن إسناده مستقيم غير مضطرب، بل قال ابن المديني إن حديث طلق أثبت من حديث بسرة، وبكل حال له شواهد متعددة يرتقي بها إلى درجة الصحيح. إذا الحديثان صحيحان، وإن كان حديث بسرة أصح كما قال البخاري، حديث بسرة أصح من حديث طلق، لكن أيضا حديث طلق بن علي له شواهد متعددة ويرتقي بها إلى درجة الصحة. فعندنا الآن حديثان صحيحان، من قال بأن مس الوضوء مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا استدل بحديث بسرة، من قال بأنه لا ينقض الوضوء مطلقا استدل بحديث طلق، من قال بأنه يستحب ولا يجب قال أن حديث طلق يعني يصرف الأمر في قوله فليتوضأ من الوجوب إلى الاستحباب. أما من فصل فقال إن إن مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، فاستدل لذلك بحديث بسرة. أما إن مسه بغير الشهوة فلا ينقض الوضوء، واستدل لذلك بحديث طلق. والذي يظهر الله أعلم أن أقرب الأقوال في هذه المسألة هو هذا القول، قول بالتفصيل إن مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه لحديث بسرة، وإن مسه بغير شهوة لم ينتقض وضوءه لحديث طلق ابن علي، وهل هو إلا بضعة منك. وإنما قلنا بهذا ترجيح هذا القول، لأن قوله وهل هو إلا بضعة منك فيه إشارة إلى أنه إذا كان المس بغير شهوة، كما لو مسست أي بضعة أخرى من جسدك فإن هذا المس غير ناقض. لو أنك مسست يدك أو رجلك أو بطنك هل هذا ينقض الوضوء؟ لا، لأنه بضعة منك. هكذا أيضا الذكر بدون شهوة هو كسائر الأعضاء. ومما يؤيد هذا أن حديث طلق بن علي جاء جوابا لمن سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، يمس ذكره في الصلاة، ولا يتصور وقوع المس بشهوة في الصلاة. ويدل لذلك أيضا أن العلة الظاهرة لمس الذكر، العلة الظاهرة لكون مس الذكر ناقضة للوضوء، هي احتمال خروج شيء من الإنسان كالمذي مثلا. معلوم أن المذي قد يخرج من الإنسان وهو لا يشعر، المذي ليس كالمني، المذي يخرج من الإنسان وهو لا يشعر، فمس الذكر بشهوة مظنة لخروج المذي ونحوه، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة. أما مسه بدون شهوة فليس مظنة لخروج شيء، ليس مظنة لخروج شيء. معلوم أن الشريعة مبنية على العلل، وابن القيم رحمه الله قال إنه ليس هناك شيء ليس له حكمة، أو ليس هناك شيء علته تعبدية. أنكر ابن القيم أن يكون شيء من الأحكام الحكمة فيه تعبدية، وقال إن الشريعة مبنية على العلل وعلى الحكم، ولكن قد تخفى هذه الحكم، قد تخفى على بعض أهل العلم فيظن أن العلة تعبدية. قد تكون الحكمة دقيقة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، ولأن كل شيء حكمة وعلة، فكونه يمس ذكره وينتقد وضوءه يعني من غير شهوة ليس له علة معقولة في المعنى، لكن كونه إذا مس ذكره بشهوة هذه علته معقولة، وأنه يخشى أن يخرج منه شيء فينتقد وضوءه. وهذا القول تجتمع به الأحاديث، ويحمل حديث بسرة على من مس ذكره بشهوة، وحديث طلق بن علي على أن من مس ذكره بدون شهوة. وبناء على هذا القول، المرأة التي تمس ذكر صبيها الصغير عند تنظيفه مثلا هل ينتقض وضوءها؟ الجواب أن الخلاف يجري بناء على الخلاف في هذه المسألة، وبناء على القول الذي رجحناه لا ينتقض وضوءها، لا ينتقض وضوءها، لأنها لا يتصور أنها تمس ذكر صبيها بشهوة. بقي هنا أن ننبه على أن مس الذكر المقصود به في البحث السابق مس الذكر مباشرة بدون حائل، بدون حائل. أما مسه من وراء حائل كمسه من وراء الثوب أو السراويل فهذا لا ينقض الوضوء قولا واحدا، لأن حقيقة المس الملامسة بدون حائل، والمس من وراء حائل لا يسمى مسا، ومس من وراء حائل لا يسمى مسا. وفيه خلاف شاذ، لكن عامة أهل العلم على هذا التفريق. ويدل لذلك ما يدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره وليس بينهما شيء فليتوضأ. أخرجه النسائي بسند صحيح. وفي لفظ البيهقي من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجام فقد وجب الوضوء للصلاة. طيب بقي الكلام عن المرأة. ذكر الفقهاء أن المرأة في هذا كالحكم كالرجل، فإذا مست فرجها انتقض وضوءها. ولهذا بوب البيهقي لهذه المسألة قال: باب الوضوء من مس المرأة فرجها. ثم ساق بسند أحاديثه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا الحكم أيضا خاص بالكف، كف الإنسان. أما غير الكف، المس بغير الكف لا يقتضي الوضوء، لأن الأحاديث الواردة إنما قيدت ذلك بالمس باليد، إذا أفضى أحدكم بيده، واليد عند الإطلاق إنما تنصرف للكف، كما أشرنا لهذا في درس الفجر، اليد عند الإطلاق إنما تنصرف للكف. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في مسألة مس الذكر. المسألة الخامسة قال: اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واتفق جمهور فقهاء الأنصار بعد الصدر الأول على سقوطه، صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، ولما ورد من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، خرجه أبو داود. لكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائف وغيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد من ذلك. أما انتقاض الوضوء من أكل ما مست النار فكما قال المؤلف أنه انعقد الإجماع على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مست النار، في خلاف يسير، ثم انعقد الإجماع على أنه لا يجب. لكن الخلاف بين العلماء منحصر في أكل لحم الإبل، أكل لحم الجزور، هل ينقض الوضوء أم لا؟ فالجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية يرون أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والقول الثاني أنه ينقض الوضوء وهو مذهب أحمد، وهو من المفردات عند الحنابلة. ولهذا ألمح المؤلف لهذا قال: ذهب قوم من أهل الحديث أحمد، يعني المؤلف يرى أن الإمام أحمد أنه من المحدثين، والحق أن الإمام أحمد محدث وفقيه، أيضا محدث فقيه رحمه الله. والغالب أن ما ينفرد به الإمام أحمد يكون موافقا للسنة، لأنه صاحب سنة وأثر، غالبا ما ينفرد به على المذاهب الأربعة يكون هو الصواب، لا ينفرد إلا بشيء ثابت إما من السنة أو من عمل الصحابة، لأنه إمام أهل السنة وصاحب سنة وصاحب حديث وأثر. والحق هو في هذه المسألة هو مذهب إليه الإمام أحمد وأهل الحديث من أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء بصحة ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وأيضا جاء في حديث البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح. ولهذا قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الصواب هو هذا. والعجب من الجمهور كيف قالوا بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وفيه هذان الحديثان الصحيحان. الحديث الأول في صحيح مسلم وصريح، حديث صحيح صريح الدلالة. فإذن الصواب في هذه المسألة أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. ما هي الحكمة من كون أكل لحم الإبل دون غيره ينقض الوضوء؟ بين ابن القيم رحمه الله حكمة في هذا، وذكر أن الإبل فيها قوة شيطانية، وأن من يأكل لحم الإبل ويغتذي بها تكون فيه تلك القوة، والشيطان خلق من نار والنار تطفأ بالماء، والإنسان يتأثر بما يأكله، ولهذا قالوا يعني إن أكل لحم الإبل مما يثير الأعصاب، لهذا ينصح الأطباء مريض الأعصاب بأن لا يكثر من أكل لحم الإبل، لأنها يتسبب في زيادة إثارة الأعصاب. فكأن الوضوء مما يهدئ الجسم ويهدئ الأعصاب، الله تعالى أعلم وأحكم، يكفي أن نعرف الحكم الشرعي. وأما الحكمة فنحن على يقين بأن الله تعالى لا يشرع شيئا ولا يأمر بشيء إلا وفيه حكمة بالغة. فحكم الله تعالى هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم. المسألة السادسة هي مسألة شاذة، ولذلك قال المؤلف شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة، يعني لو ضحك الإنسان في الصلاة فيتوضأ، لكن هذا كما قال المؤلف قول شاذ. وقال أن أبو حنيفة استدل بمرسل أبي العالية أن قوم ضحكوا في الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، وهذا الحديث حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو إلى الوضع أقرب. وهذا القول قول شاذ، لكن تعرفون أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قليل بضاعة في الحديث ويميل إلى الرأي، لذلك الحنفية يسمون أهل الرأي، فيستدلون بحديث أحيانا تكون حديث ضعيفة، ولهذا فجماهير علماء الأمة قديما وحديثا على أن الضحك لا ينقض الوضوء. المسألة السابعة قال وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وفيه أثر ضعيف، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اعتبر المؤلف هذا القول قولا شاذا، وهو كذلك بالنسبة لحمل الميت، ولكن لو أن المؤلف أشار لمسألة تغسيل الميت، تغسيل الميت الحنابلة يرون أنه ينقض الوضوء، كان الأولى المؤلف أن يشير تغسيل الميت هي التي فيها الخلاف، أما حمل الميت فكما قال الخلاف فيها شاذ، لكن تغسيل الميت اعتبره الحنابلة ناقضا للوضوء، وهو من مفردات المذهب حنابلة للحديث من غسل ميتا فليغتسل، سنذكر الحديث لهذا الحديث، نعم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، سأتكلم عن إسناده. الحنابلة قالوا بأن تغسيل الميت ينقض الوضوء وهو من المفردات، بينما ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة لأنه لا ينقض الوضوء. استدل الحنابلة بهذا الحديث الذي ساقه المؤلف، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، والمؤلف جزم بضعفه، أخرجه أبو داود هذا الحديث، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان، وقد تكلم عنه ابن قيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، بمناسبة هذا الكتاب كتاب قيم ونافع، وقد حقق فيه ابن قيم رحمه الله مسائل كثيرة وأطال النفس فيها، يعني ميزة هذا الكتاب أن ابن قيم يأخذ مسألة فقهية ويطيل النفس، وهو مطبوع بهامش عون المعبود وبهامش معالم السنن. أطال ابن قيم رحمه الله كلام عن إسناد هذا الحديث وذكر له 11 طريقا عن أبي هريرة، ثم قال ابن قيم وهذه الطرق تدل على أن هذا الحديث محفوظ، ولذلك فقد صححه ابن قطان وابن حزم، وقال الحافظ ابن حجر أسوأ أحواله أن يكون حسنا. إذن لا نوافق المؤلف أن هذا الحديث ضعيف، وهو مجموع طرقه حسن أو صحيح. وقد روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء، ولأن غاسل الميت يمس فرجه، ومس الفرج من نواقض الوضوء عند بعض أهل العلم. وأما الجمهور فقالوا إن غسل الميت لا ينقض الوضوء لأن النقض يحتاج إلى دليل، إلى دليل شرعي، وما روي في ذلك فمحمول على الاستحباب، قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل هذا محمول على الاستحباب وليس بصريح الدلالة، فإن تغسيل الميت ينقض الوضوء. والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، وأن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. قال الموفق بن قدامة رحمه الله بعدما حكى قول الجمهور، قال: وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص، ولأنه غسل آدمي أشبه غسل الحي. وقد اختار هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بقي الكلام عن حديث أبي هريرة، نحن قلنا أنه حديث صحيح، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. على تقدير ثبوته هو أمر إرشاد، أمر إرشاد لمن غسل ميتا بأن يغتسل. ومما يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الحديث مرة أخرى: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث أخرجه البيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، وحسنه الحافظ ابن حجر، وهو صريح الدلالة في عدم وجوب الغسل من تغسيل الميت. ويدل لذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم فهموا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وأيضا يؤيد ذلك أن الأمر في هذا الحديث إنما هو بالاغتسال، يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليتوضأ أو قال فليغتسل؟ فليغتسل، فالأمر في هذا الحديث بالاغتسال وليس بالوضوء. ولم يقل أحد من أهل العلم إن تغسيل الميت يوجب الاغتسال. ويؤيد هذا قوله: ومن حمله فليتوضأ، ولم يقل أحد بأن حمل الميت يوجب الوضوء إلا قول شاذ كما أشار إلى هذا المؤلف. فعند التحقيق الأقرب والله أعلم أن يقال إن تغسيل الميت ليس ناقضا للوضوء، وإنما يستحب الوضوء فقط من تغسيله، جمعا بين الأحاديث والأثار الواردة في هذه المسألة. هذا فيما يتعلق بباب نواقض الوضوء. ثم قال المؤلف رحمه الله الباب الخامس، وهو معرفة الأفعال التي تشترط الطهارة في فعلها. والأصل في هذا الباب آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقال: اتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وإن كانوا قد اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو شرط للوجوب، ولم يختلفوا في أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود، يعني في سجود التلاوة. أما في صلاة الجنازة فالحق أن الطهارة شرط لصحتها، وأما سجود التلاوة فاختلف العلماء هل هي صلاة أم لا. فالجمهور على أنها صلاة، وإذا كانت صلاة يشترط لها الطهارة، وقول الصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، لأنه لا دليل يدل على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد، وسجد معه المشركون، سجد المسلمون والمشركون والجن والإنس كما في صحيح البخاري، ومعلوم أن المشركين نجس. ثم قال إنه يتعلق بهذا الباب أربع مسائل. المسألة الأولى: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف، وأيضا نضيف لذلك وأحمد، لكن المؤلف أغفل رأي الإمام أحمد، وأحمد أيضا إلى أنها شرط في مس المصحف، وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط. وسبب الخلاف أشار إليه المؤلف هو الخلاف في مفهوم قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم وبين أن يكونوا الملائكة. ولكن أيضا هناك سبب آخر للخلاف، وهو حديث عمرو بن حزم الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر. الجمهور يرون أن هذا الحديث ثابت، وأصحاب القول الآخر الظاهرية يرون أنه غير ثابت. والصحيح أن الطهارة شرط في مس المصحف، وذلك لحديث عمرو بن حزم، فإنه حديث ثابت قد تلقته الأمة بالقبول وعمل به فقهاء الأمصار وأخذوا بما فيه من المسائل والأحكام، وإن كان في إسناده ضعف إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول. وأما دلالة الآية فإن الآية لا تدل على اشتراط الطهارة لمس المصحف، لأن المقصود بقول المطهرون في الآية الملائكة، المقصود بهم الملائكة، قال لا يمسه إلا المطهرون ولم يقل المتطهرون، فهو في قول الله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فالمقصود إذن الملائكة. لكن قال بعض أهل العلم إن في هذا إشارة إلى أنه إذا كان لا يمس القرآن من الملائكة إلا الملائكة مطهرون، فينبغي لكم أنتم أيضا أيها البشر ألا تمسوا القرآن إلا على طهارة، ففيه إشارة لكن ليست الآية صريحة في ذلك. لكن المعول عليه والعمدة هو حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. فالصواب إذن ما عليه جماهير العلماء وهو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يشترط الطهارة لمس الوضوء. المسألة الثانية قال اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنوب في أحوال، أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنوب، وذهب الجمهور إلى استحباب دون وجوب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه. يعني الجنوب إذا أراد أن يؤخر غسل الجنابة وأراد أن ينام، فجماهير العلماء على أنه يستحب له الوضوء ولا يجب، قد حكي ذلك إجماعا، لكن المعروف عن الظاهرية أنهم يرون الوجوب. وذكر حديث عمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وحمل جمهور هذا على الاستحباب. وجاء في حديث عائشة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ وهو جنب، نام وهو جنب. والصحيح أنه ما ذهب إليه الجمهور من أنه يستحب الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، لعدم ورود الدليل الدال على إيجاب الوضوء في هذه الحال، وجمعا بين النصوص الواردة في هذه المسألة. المسألة الثالثة قال ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه، وسبب اختلاف تردد الوضوء بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أم لا، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة. اشتراط الطهارة لصحة الطواف هذه مسألة خلاف فيها مشهور، وجمهور العلماء على أنها تشترط، فمالك والشافعي وأيضا أحمد، لكن المؤلف لم يذكر رأي أحمد، مالك والشافعي وأحمد يرون اشتراط الوضوء لصحة الطواف، وأبو حنيفة ذهب إلى أنه لا يشترط، والصحيح أنه يشترط. ومما يدل ذلك أولا ما ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف لكونه غير طاهرة، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وهذا قد روي عن ابن عباس موقوفا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وقد ذكر له الألباني في رواء الغليظ شواهد وطرقا كثيرة يصح معها الحديث المرفوع. وإذا كان الطواف صلاة فيشترط له ما يشترط الصلاة من الطهارة، يشترط له ما يشترط الصلاة من الطهارة، ولا يشترط له ما أجمع العلماء على تركه من غير ذلك، يعني من غير من بقية الشروط الأخرى، لكن الطهارة تشترط له لهذا الحديث. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية قال إن منع الحائض من الطواف ليس لأجل الطهارة، وإنما لأنها تمكث في المسجد والحائض ممنوعة من المكث في المسجد. ولكن حيث قلنا إن حديث الطواف والبيت الصلاة أنه ثابت، فهو يعني يفصل في هذه المسألة ويحسم النزاع فيها. الصواب إذن أن الطهارة شرط لصحة الطواف. وأيضا هذا الحديث الطواف والبيت الصلاة يدل على أنه كالصلاة، ولذلك لو أحدثت في الشوط السابع بل قبيل نهاية الشوط السابع فإنك تستأنف الطواف من جديد، كما أنك لو أحدثت في التشهد الأخير تعيد الصلاة من جديد، فإنه يترتب يعني على هذا حيث أنه قد صح الحديث فيكون الطواف كالصلاة، كما أن الصلاة لو أحدثت في آخرها أعدت الوضوء واستنفتها من جديد فكذلك الطواف أيضا. المسألة الرابعة، ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضأ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، قال قوم لا يجوز له ذلك إلا أن يتوضأ. والخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف خلاف شاذ، والصواب هو ما عليه الجمهور من أنه يجوز لغير المتوضأ أن يقرأ القرآن. ومعموم الأدلة الدالة على هذا ومن حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، وهو حديث ثابت، ولأنه لا دليل يدل على المنع من قراءة غير المتوضأ القرآن. وأما حديث بالجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على ذلك الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب الأكمل والأفضل هو ألا يرد السلام إلا على طهارة. والصواب إذن أن غير المتوضأ يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن الذي يمنع من قراءة القرآن هو الجنب فقط، الحديث علي هذا الجنب لا يقرأ القرآن. وأما الحائض فقد اختلف العلماء في قراءة القرآن على قولين مشهورين، والصحيح أن الحائض تقرأ القرآن لكن من غير أن تمس المصحف، لأنه لا دليل يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. حديث المروي في ذلك حديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنه ضعيف. وقد جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه في قصة عائشة لما حاضت قال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف بالبيت وأن تعمل، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا، نعم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، هكذا روى جابر هذا الحديث. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين، من الطواف والصلاة. ومعلوم أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، ولأن هذه المسألة تحتاج لها نساء الأمة على مر الأزمان، فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا شافيا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الغسل، والأصل في هذه الطهارة قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.